إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. بين عينيك وعيني كلام صاغه الحب وأملاه الغرام، ونشيد هامس يهفو له في حنايا الصدر قلب مستهام. لما نخفي الحب لا نعلنه؟ لا يعيش الحب في جنح الظلام. ما علينا لو تساقينا الهوى في رحاب الطهر عتب أو ملام؟ فإذا جن الهوى واحتدمت ثورة الشوق وللشوق احتدام، رفرف الطهر علينا ورعى فتسامينا وجاوزنا الغمام. هكذا الحب، هكذا الحب الذي نعرفه نشوة تسمو وآفاق ترام، وحنين تدفأ الدنيا به، وجمال قدوسي لا يسام. الحياة الحب، والحب الحياة، وبلا حب على الدنيا السلام. شعر سالم حقي، أداء محمد شاكر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.